محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثالث من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فتكلمنا عن صفة الحلم، وتكلمنا عن صفة التواضع، ونحن اليوم أيها الإخوة نتكلم أيضا كلاما يتبع الصفة السابقة وهي صفة الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن منسوبون إليه تبارك وتعالى، فهم دعاة إليه. والعلماء يقولون الدعوة تقوم على ثلاثة أركان، أية دعوة في الدنيا تقوم على ثلاثة أركان، ولا تكون ناجحة إلا إذا حققنا هذه الأركان فيها. الركن الأول الداعية، والركن الثاني المدعو، والركن الثالث الدعوة ذاتها. فكل صفة نقص في المدعو لا بد أن يقابلها صفة كمال في الداعية حتى تصل الدعوة. حتى تصل الدعوة هو جاهل، لا بد أن يكون الداعية عالما. هو أحمق وأهوج، لا بد أن يكون الداعية حليما، وهكذا. فكل صفة نقص في المدعو ينبغي أن يقابلها صفة كمال في الداعية. فهؤلاء عباد الرحمن إذا خاطبوا الجاهلين أمرهم الله عز وجل ألا يخرجوا عن قانون العلم، وهو ألا يقابل الجاهل بجهل إلا إذا كان لذلك مقتضى. الجاهلون في هذه الآية هم الحمقى والسفهاء، وليس أضر على دين الله عز وجل من الجهلة. هم أعداء الرسل على الحقيقة، لأنهم يعترضون على الوحي ويعترضون على فتوى النبي برغم أنه مكلم من قبل الله عز وجل. لذلك وصف الأنبياء هؤلاء المعترضين بالجهل. فنوح عليه السلام قال لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فانظر إليه عليه السلام كيف قدم بهذه المقدمات حتى يتسنى له أن يصفهم بالجهل. قال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أنا أبذل الهدى مجانا، لأن دفع المال ثقيل مهما كان قليلا، فلا ينبغي أن يحال بين الناس وبين الهدى. ولو كان الهدى بالمال لاستحوذ عليه الأغنياء وحرمه الفقراء، برغم أن أصفى الناس قلوبا في العادة هم الفقراء، وأسرعهم استجابة لدعوة الرسل. ولذلك قال هرقل لأبي سفيان كما في الصحيحين وهو يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: فأي الناس اتبعوه، أأغنياء الناس أم فقراؤهم؟ قال: بل فقراؤهم، هم الذين يتبعون الأنبياء لأنهم نقضوا أيديهم من الدنيا. وبعض الناس يعير الفقراء بذلك، واحد من المنتصبين لحرب الله عز وجل كتب مرة يقول: إن هذا الالتزام الظاهري ورجوع الناس إلى الله ليس رجوعا حقيقيا. ثم نصب الدليل على ذلك فقال: فقراء لم يجدوا شيئا فأراد أن يخرج من الهم النفسي فتدين، تلك شكاة ظاهر عن تعارها. رجل رأى أنه فقير وأنه لا قوام له في الدنيا إلا أن يرجع إلى الغني الحميد حتى يغنيه، فأي عيب في تصرفه وأي عار في رجوعه. يقول: التدين الحقيقي أن تتدين بلا سبب وهو كاذب. إن الله عز وجل أنزل الحاجة بالناس وأنزل الفقر بهم حتى يرجعوا إليه، وأوقعهم في المصائب حتى يرجعوا إليه. لكن رجل خالي تماما من الحاجة، هذا مستحيل، مستحيل أن يكون هناك إنسان على وجه الأرض لا يحتاج إلى الله. فقال: لا أسألكم عليه مالا، إنما أبذل الهدى مجانا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا. أرادوا أن يستأثروا به، كان أرادوا أن يستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وها هو أيضا نوح عليه السلام، وها هو أيضا موسى عليه السلام. قال الله عز وجل حاتيا عنه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أرجلهم مبتلة بماء البحر، ورأوا كيف صرع الله عز وجل فرعون وكيف نجاه من هذا الويل العظيم، وأرجلهم مبتلة وهم يعاينون النعمة، النعمة بهلاك فرعون، بل كانوا ينظرون إلى جثته بعدما لفظها الماء، وعد الله عز وجل ذلك نعمة. فقال عز وجل: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، فنجى جسده حتى يستفي هؤلاء وتبرد قلوبهم. ومع ذلك وأرجلهم مبتلة بماء البحر، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فرماهم بالجهل، لأن هذه بدهية. الله عز وجل أرسل موسى عليه السلام ثم خلصهم من طاغية الأرض الأكبر، فكان ينبغي أن يعرفوا لله قدره، لكن حملهم على ذلك الجهل. ولوط عليه السلام أيضا قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فرماهم بالجهل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لقومه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فأخطر شيء على دين الرسل الجهل، لذلك أمر الله عز وجل عباده بالمداراة لتقليل انتشار الفساد. إذا رميت سفيها بشتمة رد عليك عشرة، وأنت إذا كنت من أهل الأصول لا تستطيع أن ترد عليه عسر ما يرميك به. وهذا الجهل الذي هو عار تبرأ منه الرسل وتبرأ منه أهل الفضل، ولكن هذا الجهل عادة لا يدفع إلا بعلم. فلذلك لا ترى رجلا يرمى بالجهل إلا يقابله خلو في العلم. وانظر إلى حال الرسل الذين هم صفوة الخلق وأعلمهم بالله عز وجل. فانظر مثلا إلى حال يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه. تأمل سياق الآيات. قال عز وجل وكذلك مكنا ليوسف. أي تمثيل؟ وليس بملك ولم يكن وزيرا إذ ذاك، إنما كل الذي جرى أن صاحب مصر انفتح قلبه له. وهذا هو حقيقة التمثيل، أن تنفتح قلوب الناس لدعوتك. أسكتوا الأفواه، هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر شجرا؟ أغمضوا الأعين، هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرا؟ من اعتني من الكلام تنظر بعيني، النظر الشجر، أغمضت عيني سأنفخ. لا بد أن أعبر عن عقيدتي بأي أسلوب من أساليب التعبير. دخول قلوب الناس، هذا هو التمكين على الحقيقة. ليس التمكين أن تحرز أرضا، إنما التمكين أن تحرز قلوب الناس. ولذلك قال الله عز وجل بعد مقولة صاحب مصر أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال وكذلك. كذلك أي بعد قول هذا الرجل مكنا ليوسف في الأرض، وما وصل إلى الوزارة إلا بعدما مر بهذا البلاء الذي قدره الله عز وجل له. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكان من لطف الله تبارك وتعالى أن يوسف عليه السلام مر ببلائين. البلاء الأول كان صغيرا، رماه إخوته في الجب فلطف الله به وأخرجه من صاع الجب إلى قمة الملك، ولم يكن إذ ذاك قد أوتي العلم والحكمة، فكان البلاء مناسبا له، لطف الله عز وجل به. فلما آتاه الحكمة والعلم جاء البلاء الكبير، وهذا هو البلاء الذي رفعه الله عز وجل به. وذلك أن هذا البلاء كان له مقتضى، فكان يوسف مملوكا، والمملوك يفعل ما يحنف عنه الحر، وكان شابا عذبا، وقوة الشهوة والشبق عنده كانت كبيرة، ولم يكن إذ ذاك متزوجا، وكان غريبا، والغريب يفعل في دار الغربة ما يحنف الحر أن يفعله بين أهله وأزواجه. ثم كانت المرأة هي المالكة له، وهي الداعية إلى نفسها، فإن الرجل مهما كان فاجرا يخشى أن يراود امرأة على نفسها عن نفسها فتفضحه، لكن المرأة هي التي تدعوه. فكل الدواعي إذن تدفع يوسف عليه السلام أن يفعل الفاحشة، ولكن عصمه الله بالحكم وعصمه بالعلم. فلما راودته المرأة عن نفسها وكادت له واجتهدت بل وفضحته، قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب يعني أكون كالصبي الذي لا عقل له، إذا أراد الشيء اجتهد في إحرازه ويبكي ويضرب رأسه في الأرض ويفتح الدنيا حتى يحصل على ما يريد. أليس الأطفال يفعلون ذلك؟ ما عنده شيء يرده، والعقل له أسماء كلها تدل على الاعتقاد، اسمه عقل من الرب، عقلت الدابة يعني ربطتها، واسمه حج أي أنه يحجر صاحبه أن يفعل ما يريد، واسمه نهى من النهي أي أنه ينهاه ويكفه ويرده، فليس عند الصبي هذا. لذلك يصفح الدنيا حتى يحصل على ما يريد، هذا هو الصبي. قال يوسف عليه السلام: رب السجل أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستعاذ بالله عز وجل أن يقع في الجهل، إن الجهل عار ويصبح صاحبه. وموسى عليه السلام لما قال لقوم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا، لا يستهزئ بمؤمن إلا جاهل، إما جاهل بقدر المؤمن وبقدر نفسه، وإما جاهل بما أعده الله عز وجل له من العقوبة. فاستعاذ موسى عليه السلام أن يكون جاهلا فيستهزئ بهم. وهذا نوح عليه السلام لما راجع ربه عز وجل ابنه، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فوعظه ألا يسأل الله عز وجل ما حجبه عنه. والذين يعترضون على حكمة الله عز وجل جهلة، الذين يعترضون على القضاء والقدر جهلة. كان يحل مسألة القضاء والقدر عند الجماهير كلها اعتقادهم أن الله حكيم، ويكفي هذا. هذا جواب مجمل لكنه كافٍ. إذا كنت تعتقد أن الله حكيم وأن كل فعل يصدر عنه تبارك وتعالى فمقتضاه الحكمة، فلا يجوز لك أن تعترض لخفاء الحكمة عليه. كان يحل المسألة هذا الاعتقاد، لكنهم نجوا وتعلقوا بظاهر النصوص وأرادوا أن يجدوا متكئا يعلقون ذنوبهم عليه، فكثر اعتراضهم على الله عز وجل. فالله عز وجل يقول لنوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالجهل أيها الإخوة، كل شر في الأرض مبناه على الجهل، وكل خير في الأرض مبناه على العلم. فالله عز وجل أمر عباده الذين وصفهم بأنهم عباد الرحمن أن يخاطبوا الجهلة بالقول اللين، وقد أوصى أهل الكتاب الذين أسلموا بذلك. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالرجل يكرم نفسه إذا لم يمارس سفيه. أما الجهل وهو النوع الآخر الذي يحمل صاحبه على التكذيب وعلى مقاومة الرسل وأتباع الرسل، فحينئذ لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فاللين في غير موضعه ضعف. ولله در القائل: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويدي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خجلا ولا أخل، لكنني أنحو إليه حين أحوج. فلربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسلة مخرج، فإن قال بعض الناس فيه سماجة فقد ضبقوا والذل بالحر أسمدوا. فهؤلاء لا يصلح فيهم إلا الردع، لا سيما إذا لم يرده لا حلم ولا كلام لين. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إدعان، وفي السر نجاة حين لا يجيك إحسان. قضية الراهب الذي نشرت صوره العارية في جريدة قبيحة قميعة، هذه الجريدة تخصصت في سلب أعراض الدعاء. يوما نشروا بالخط الكبير ضبط الشعراوي في شخص قضية أدب، طبعا التفصيل داخل الجريدة. أي واحد يقرأ العنوان من الذي يتبادر إلى ذهنه؟ شيخ شعراوي. تفتح الجريدة عشان تعرف الخبر، يقول لك ضبط واحد اسمه إبراهيم الشعراوي علي الشعراوي في شقة مفروشة. أكثر الناس لا يحفظ إلا العناوين. يمر الرجل على بيع الجرائد يقرأ العناوين، لم يشتري الجريدة ولا يعرف من المقصود، لكن من الذي ثبت في ذهنه؟ الشعراوي. ضبط رئيس الوزراء في شقة مفروشة في بيت دعارة. ستة عشان تعرف الخبر، يقول لك ضبط رئيس وزراء بنما. وتخصصوا في هذا، وكان اعتدوا على اعراض الدعاء. فلما اعتدى على عرض راهب، لازلنا حتى الان نعتذر من الكبير الى الصغير. وجرائد ومجلات متخصصة في سلب أعراض الدعاء بلا مستند، يعلم الله عز وجل أنهم كاذبون كاذبون، ليس هناك سطر واحد حق. ويخرج علينا كاتب بكتاب حتى الآن يباع ولم يمنع، ويجلس كبار العلماء تعلم هذا الكتاب الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم. الكاتب الوغد لم يصل عليه مرة في الكتاب، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيعين على انتشار الفاحشة. فيأتي على حديث جابر الذي اخرجه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة الذين معه في الغزو: امهلوا حتى تدخلوا ليلة حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. صحابة في غزو من الغزوات لهم ثلاث أسابيع شهر شهرين، غابوا عن نسائهم، والمرأة عادة لا تتزين إلا لزوج، ولذلك يقبح بالبنت البكر أن تتزين. لمن تتزين؟ إنما تتزين المرأة لطالب، فإما أن تكون المرأة مطلوبة فتتزين، لكن غير مطلوبة لا. فالمرأة في حال غياب زوجها لا تشم بنفسها، فإذا رجع زوجها بعد هذه الغيبة الطويلة فوجدها على غير الهيئة التي ألفها أو يحبها، ربما وقعت نفرة في قلبه منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أمهله، وكان يرسل رسولا الى اهله قبل ان يأتيه. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم انه اذا اظل قادما من سفر يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ويرسل رسولا الى اهله. فيقول هذا الكاتب: لا، ليس الامر كذلك، بل مرة من المرات كان الصحابة في غزوة ورجل من المقيمين في المدينة اعتدى على حرم رجل مسافر. الرجل دخل البيت بدون ان يرسل رسولا، وفجأة وجد الرجل مع امرأة، فقال فكذلك، لان العالم اللي قاعد في المدينة كان كل حياتهم جنس، والصحابة كل حياتهم كانت جنس، حتى كانوا بيتكلموا عن الجنس في المعركة. وجب لك كلام مع عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود، قال يعني لو هل لك في عذراء تجدل لك شبابك. وهذا صحيح، واي عيب في هذا؟ رجل يقول لرجل الا نزوجك، ما هو العيب يا عباد الله؟ ما هو العار في هذه الكلمه؟ قالها عثمان لابن مسعود، قال له شوف حتى في المعركة وهم قادمين على الله ولا يدري هل يرجع ولا لا، برضو عمل كلام في المسواك. فقال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمهله حتى لا يدخل الرجل فيجد آخر مع امرأته. كان مجتمع المدينة بقى كله كرخانة، والرسول عليه الصلاة والسلام بداري عليه، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد ولا يسلم عليه. ونشر كتاب من حوالي كم شهر يقول ان ورقة بن نوفل وخديجة رضي الله عنها هم اللي عملوا حكاية النبوة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كفر بالله العظيم، ومع ذلك الرجل كتابه يلخص في الجرائد ويباع، ولا يوجد من يقول له قد او من يحاكمه. نشر صورة صاد العام وان كنا نستنكرها لا تساوي عشر معشار هذا الكلام. فهذا الجاهل لا نقول له سلامة، لأنه تخطى حدوده، لأنه آذى الله ورسوله وآذى المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدر دم كعب بن الأشرف أهدره لهذه العلة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وهذه الكلمة كانت كافية لتقطيع الأرحام. آذى الله ورسوله، من يا رسول الله؟ يقول له أبوه يقتله إذا آذن له، من هو؟ ابنه يقتله. هذه الكلمة كافية في تقطيع الأرحام. قام محمد ابن مسلمة وأبو نائلة، أما أبو نائلة فأخوه في الرضاعة، وأما محمد بن مسلمة فابن أخته. قالوا يا رسول الله أفلا نقول له كلاما نخدعه؟ قال نعم. فجاء محمد بن مسلمة بعدما فكر كيف يدخل إليه كيف يخدعه، قال أسلفني وسقا أو وسقين من شعير، فإن هذا الرجل قد عنانا كل يوم. قال صدق، افتقرنا، قد عنانا، سلفني. قال له ولتعلمن، يعني انتم ما رأيتم شيئا، انا كنت عارف. طيب اسلفني. قال ارهنوني نساءكم لاجل وسق من شعير يرهن راسه. قال نرهن نساءنا عندك وانت اجمل العرب. واحدة من الناس، واحدة منهم لو شفتك تغضب علينا فلا تفسد علينا النساء. فانتشى في نفسه وانتفخ وانتشى. قال ارهنوني ابناءكم. قالوا هذا عار علينا ان يسب احدهم يوما فيقال رهني بوسق من شعير، ولكن نرهنك اللأمة، اللأمة والدرع والسيف. وكان هذا ذكاء منهم، حتى اذا جاء بالسيف واللأمة لا يستنكر كعب بن الاسد. ففي الوقت المعلوم الساعة 12 بالليل أو بعد منتصف الليل جاء أبو نائلة ومحمد بن مائل مسلمة ومعه السلاح، ونادى عليه يا كعب. فقالت له امرأته إلى أين تنزل في هذه الساعة؟ إني أسمع صوتا يقصر منه الدم. قال هذا رضيعي أبو نائلة وهذا محمد بن مسلمة ابن أختي، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ونزل ينفح عطرا، فلما شموا عطره قالوا ما رأيناك اليوم عطرا. قال محمد ابن مسلمة تسمح لي أن أشم رأسك؟ فأعطاه رأسه فأمسك برأسه وقال دونكم عدو الله فاضربوه، فضربوه فقتلوه. فهذا الجاهل، والجهل صفة عامة قد يوصم بها المسلم والكافر، الذي آذى الله ورسوله لم يكن له حرمة. في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوما إن رجلا مقتول بالمدينة فلم يعرفوا من الذي قتله، إن امرأة مقتولة لم يعرفوا من الذي قتلها، فنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليعرف من قتلها، فقام رجل أعمى يتدلدل فقال أنا الذي قتلتها. قال ولماذا؟ قال والله يا رسول الله كانت في بارة ولي مطيعة ورزقني منها الله أولادا كاللؤلؤ أو كلاما نحو هذا، لكنها كانت تكسر الوقيعة فيك فلم أحتمل ذلك فقمت إليها فقتلتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر، وأهدر دمها. فهذا النوع من الجهل ما يصبح فيه إلا الحديث، إنما الجاهل أي الأحمق التفيه فهذا قد أمرنا أن نداريه وأن نناطفه وأن نستخدم العبارات الحسنة اللينة معه اتقاء لشر ولتقليل الشر في الأرض، فإن الجاهل إذا استنكر لا يوقفه حكيم. فلذلك بدع الله عز وجل بهذه الصفات وقدمها على سائر الصفات التي تأتي بعد ذلك. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا سلام متاركة، وده معنى سلامة يعني السلام عليكم، أو مش معنى إلقاء السلام، لا معناه تتاركنا أي ليدع كل أحد منا الآخر كل في حاله، أدي معنى سلام هنا. ونفس المعنى في الآية التي وردت في الفصل، قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لأن إلقاء السلام على الكافر لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فالأصل عدم السلام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز السلام بالحديث الذي رواه أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من اليهود والمشركين أو عبدة الأوثان والمسلمين فسلم عليه، وليس في هذا دليل لأنه إنما سلم على المسلمين، إنما قصد إلقاء السلام على المسلمين، ولو سلمنا أنه ألقاه على الكل فهذا كان في بداية دخوله المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام يكون ناسخا. فالقصد يا الإخوة أن استعمال الأخلاق الحسنة أمر من الله عز وجل لعباده، ولذلك كان أهل العلم يتعاملون مع الجهلة كذلك. وكيع بن الجراح رحمه الله سبه رجل، فدخل وكيع داره وعطر وجهه بالتراب وقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وسبه رجل آخر فقيل له ألا ترد عليه؟ قال ولما تعلمنا العلم إذن، أي أن العلم هو الذي حجزه أن يرد عليه بمثل مقالته. وهكذا كان سبيل أهل العلم. إمام الشافعي يقول إني لأتقي فجور الفاجر بالابتسام حتى يمر كريما، كما قال عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عيينة ابن قيس الفزاري إلى ابن أخيه الحر ابن قيس وكان من الحراء،